السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكما سلف، فموضوع هذا الكتاب الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فقد يبدو أن حديثا ما يعارض حديثا آخر، فيجمع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين الحديثين بما يزيل الإشكال. وللطحاوي كتب، منها هذا الكتاب مشكل الآثار، وهناك كتاب آخر قريب اسمه شرح معاني الآثار. فأقول بالله تعالى التوفيق، بالاطلاع العام، نظرة إجمالية عامة على كتاب مشكل الآثار للطحاوي، وجدت أمرا، ألا وهو أنه في كثير من الأحيان يأتي بحديث في سنده ضعف يثير به إشكالا مع حديث ضعيف، وأهل الحديث يتجنبون وعثاء البحث في هذا الباب لكون الحديث الآخر ضعيفا. فالحديث الضعيف لا نكلف أنفسنا جهدا بالجمع بينه وبين الحديث الثابت الصحيح. وبغض النظر هل أورده الإمام الطحاوي أم لم يرده في كتابه، أذكر حديثا مشكلا أشكل مع حديث آخر أو حديث آخر، وهو في توقيت المسح على الخفين، ومن ثم بالتبع توقيت المسح على الجوربين، عند من يرى صحة الأخبار، أو عند من يرى عفوا جواز المسح على الجوربين، لكن لا تعرضنا لهذه المشكلة الآن، هي مشكلة تحتاج إلى وقت أطول، إنما أتكلم على فقط توقيت المسح على الخفين. كم يوم يصرح للشخص بالمسح على الخفين في حال إقامته وفي حال سفره؟ فورد في الباب وردت في الباب عدة أحاديث، منها حديث صفوان بن عسال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا بلفظ آخر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إذا كنا سفرا، ويوم وليلة إذا كنا مقيمين، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. معنى إلا من جنابة إن الجنوب لازم يقلع الخفين، لكن إذا كان هناك نوم أو جنابة، عفوا نوم أو بول أو غائط، لا يلزمك أن تمسح، لا أن تنزع الخفين. أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليها، وإذا كنا مقيمين يوما وليلة. وهناك حديث آخر، حديث علي رضي الله عنه من طريق المقدام بن شريح، أن سائلا أتى يسأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين وتوقيت المسح، قالت اذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بذلك مني. وهذا من إنصافها رضي الله عنها. فذهب إلى علي فقال للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، يؤيد حديث صفوان. وبمقتضى هذين الحديثين قال الجمهور من العلماء. أما المالكية فقالوا الأمر مفتوح، يمسح ما شاء من زمن، أسبوع شهر كما تشاء. واستدلوا بحديث أبي ابن عمارة، أبي ابن عمارة، أنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم امسح على خفيك. قال يوما يا رسول الله؟ قال يوما. قال ويومين يا رسول الله؟ قال ويومين. قال وثلاثا يا رسول الله؟ قال وثلاثا. وما شئت إن بدا لك. فهذا احتج به المالكية على إطلاق المسح. وبعضهم تكلم في حديث علي وقال معلم بالوقف، وتكلم في حديث صفوان بن عسال وقال في سنده عاصم بن أبي النجود، وفيه بعض الكلام. الحاصل إذا جئنا ندفع الإشكالات بين حديث طبي بن عمارة وبين حديث علي وصفوان من جانب آخر، نجد أن حديث أبي بن عمارة ضعيف جدا في سنده، مجهول وهو مضطرب. فاسترحنا من وعساء الجمع بين الأحاديث، قلنا هذا مضطرب، لا نرهق أنفسنا بالبحث عن طريقة للجمع، ونجنح إلى ما جنح إليه الجمهور في التوقيت في المسح ثلاثة أيام بلاليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وبهذا قال الجمهور، إلا أن مالكا خالف في ذلك أيضا، اعتل بعض المالكية لمالك بتضعيف الخبرين. فكم هذا مثال أننا لا نتعب أنفسنا في الجمع بين هذا الحديث وبين ذاك، لأن واحد منهما ضعيف فسنستريح. ولكن لما كان هذا نهج كثيرين من العلماء يجمعون بين الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف، فقد سألت شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد، لماذا يجمع الشوكاني بين أحاديث ظاهرها الضعف واضحة الضعف وبين أحاديث صحاح؟ ألم يكن من الأولى أن يطرح الضعيف جانبا ويبني على الصحيح؟ قال كلامك صحيح، لكن هو يجمع حتى إذا صحت للحديث طريق أخرى يكون هذا وجهي وهذه طريقتي في الجمع بين الحديثين. أرجع إلى الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكله، فيورد حديثا في تصور أنه يرى أن آخره يعارض أوله، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فالحاصل أن كلمة حدثه عن بني إسرائيل أمر، وكلمة ولا حرج ترفع الأمر، يعني تصرفه إلى يعني تنافي حديثه عن بني إسرائيل أو ولا حرج. يفهم الطحاوي أن كلمة لا حرج تعارض الأمر في حديثه بين عن بني إسرائيل، أو هو لا يفهم ذلك، هو يريد أن يقول. هناك من قد يفهم هذا، كيف قال النبي حديثه عن بني إسرائيل وبعدها يقول ولا حرج؟ ولا حرج تنفي التحديث عن بني، تنفي الإلزام، تنفي الأمر. فالعلماء يقولون الإشكال مدفوع أصلا، لأن الأمر أصله للوجوب إلا إذا صرفه صارف، وقد يكون الأمر من أصله أمر إباحة، أحيانا يكون الأمر من أصله أمر إباحة حسب القرائن المحتفة بالأمر. مثلا ما أقول لك كل لحما، ليس معنى قولي لك كل لحما أنه يجب عليك أن تأكل اللحم. ما الصوارف؟ الصوارف أننا نأكل ما طاب لنا كما وردت بذلك النصوص. إذا قلت لك تزوج زوجة ثانية، انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فكلمة ما طاب تفيد أن الأمر ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، بدليل قوله انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإن شئتم ثلاث، إن شئتم رباع، إن شئتم. كقول يا أخي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجاءت عقاري بقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا كنت تخاف ألا تعدل مع اليتيمة وتبخسها حقها. فيا أخي النساء سواء كثير، تزوج واحدة، تزوج اثنين، تزوج ثلاث، تزوج أربع، ولكن ابتعد عن ظلم اليتيمة. فنفس الموضوع إذا قلت لك يا أخي لا تأكل بصلا، كل لحما، كل سمكا، كل كبد، كل دجاج، كل لوبيا كل فاصوليا، فأنا أعدد لك المباح لاتقاء المكروه أو لاتقاء المكروه. فلذلك يعني نقول مثلا في السؤال الذي قد يسار الأصل في الزواج التعدد، فالبعض يقول الأصل في قليل ممن في الحقيقة لا أصلا، لكننا أقول قليل الذين يقولون الأصل في الزواج التعدد ويستدلون بإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهذا الاستدلال غير دقيق لأنه لازم يقرأ التي قبلها. يعني لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، قلنا أن الأصل هو التعدد، لكن لما لم يقل الأمر كذلك كان الأمر إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كما قل يا أخي لا تأكل المشتبه يا أخي وكل الحلال وعدد لك الحلال فيفترقان. فصدر الآية يؤيد أن الأمر ليس للتقييد، ليس للتقييد. فهو الطحاوي يظن أن ناسا فهموا من قول الرسول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل أوامر، فيقولون كيف جاء بعدها بكلمة ولا حرجا في هذا الأمر، وأورد حديثا من اكتحل فليوتر، هو حديث في سند ضعف، ومن لم يفعل لا حرج، أو من صلى في اليوتر ومن لم يفعل فلا حرج. فنحن ليس عندنا أدنى إشكال أن الأصل الأمر الوجوب صرف بصارف ورفع الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر جاء رجل فقال يا رسول الله ما شعرت ما رميت حتى أمسيت قال أرمي ولا حرج. جاء آخر يقول يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء ثالث يقول يا رسول الله نحرت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. فهو نفي للإثم، نفي للإثم. فقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا إثم عليكم إذا حدثتم عنهم، ليس المعنى نفي الأمر، ليس المعنى نفي الأمر، إنما المراد لا إثم عليكم إذا أنتم حدثتم عنهم، لأن كان البعض يرتاب كيف أحدث عن اليهود، كيف أحدث عن بني إسرائيل عموما بالإسرائيليات. فالرسول قال هكذا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا قوله ولا حرج ليس على المعنى الذي يذهب إليه بعض الناس أنه نافي للأمر، إنما المعنى لا إثم عليكم إذا أنتم حدثتم عنهم إذا كان أحدكم يتصور أن هناك إثم. ويلزم في هذا الصدد بيان حكم التحديث بالإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار التي تنقل عن بني إسرائيل، تنقل عن بني إسرائيل الذين هم أحفاد أو أبناء أحفاد يعقوب إلى ما شاء الله، إلى صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، إلى قبلها موسى بن عمران الإسرائيلي عليه الصلاة والسلام، هارون الإسرائيلي، وعبد الله بن سلام الإسرائيلي، عدد كبير إلى أن يرث الله الأرض من عليه قبائل بني إسرائيل. فالإسرائيليات الروايات المروية عن بني إسرائيل أو التي يتناقلها الرواة عن بني إسرائيل كان هذا التأصيل. وبعد ذلك وسعوا بعض الشيء في إطلاق الإسرائيليات، فأصبحت تطلق الإسرائيليات على عموم الروايات التي تروى عمن كانوا قبلنا وفيها شيء من الغيبيات، في شيء من الغيبيات أو غير الغيبيات. فكان التأصيل أن بني إسرائيل، الروايات عن بني إسرائيل هي الروايات عن نسل يعقوب صلى الله عليه وسلم الذين هم الأصباط الأحد عشر وذرياتهم. بعد ذلك أصبحت كلمة الإسرائيليات تطلق على أخبار من سبقونا سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم. فالحديث عن الإسرائيليات باختصار شديد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا هناك إسرائيليات ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسانيد الصحابة أو ثبت في الكتاب والسنة، فالله ذكر أمورا كثيرة عن بني إسرائيل في كتابه الكريم وقال: وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وقول موسى لقوم ادخلوا الأرض المقدسة، أخبار إسرائيلية كثيرة في الكتاب العزيز. والرسول ذكر حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المطر إلى غار حطت على فم غاريم صخرة، حديث الأقرع والأبرص والأعمى، رجل بني إسرائيل استتلف آخر ملا، قصة الدنانير والخشب التي ألقيت في البحر، وقصة الذي زار أخا له في الله، قصص كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالقسم الأول من الإسرائيليات إسرائيليات ثبتت وصحت عن رسول الله وحدث بها الرسول عليه السلام. في المقابل البعيد إسرائيليات تالفة موضوعة مكذوبة تفتري على الله وتفتري على رسل الله الكرام، فهي باطلة من أصلها، وبعضها فيه كفر، أحيانا بعضها فيه كفر بالله، وهذا كثير جدا في الروايات. لكن أهل الإسلام لم يلوثوا كتبهم بهذه التي هي كفريات وضلالات شديدة، هي تلك التي تقول حاشا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أن موسى صارع الرب في سيناء وإلى آخر هذا الباطل والدجل. لكن هذه ليست موضوعنا، موضوعنا إسرائيليات أخرى ضعيفة لكن خطأ، لأن فيها نيل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونيل من بعض الشرائع، كتلك التي تقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ويقولون مثلا إن داود أحب امرأة زوجة أمير من أمرائه فأرسله الجهاد حتى يقتل وتزوج امرأته، فجاء الخصمان يتحاكمان إلى داود لتذكيره بما كان منه. هذه فيها خدش في حياء في أمانات الأنبياء وحياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأثر تتعلق بيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وأثر تتعلق بهارون عليه الصلاة والسلام كثيرة. عصمة الأنبياء وحفظ الله للأنبياء يرد هذا الباطل كله. فإسرائيليات يرفضها كتاب ربنا وترفضها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الظن الحسن بأنبياء الله وفق ما قاله الله في كتابه الكريم. الإسرائيليات الثالثة التي لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، كما قال الرسول: لا تحدثوا، عفوا، لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. كأمثلة الله مثلا، فهذه يتحدث بها مع اعتقاد عدم ثبوتها وعدم تكذيبها، لكن هي قد تنير بعض الشيء في فهم التفسير أحيانا. على سبيل المثال في قول الله سبحانه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذا قرأت الآية بمعزل عن أقوال المفسرين تستصعب معنى الآية، لكن إذا قرأت حتى الإسرائيليات التي وردت فيها ستفهم أن الملائكة أتت فعلا يراها الناس عيانا تحمل التابوت وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال بعض العلماء رضراد الألواح لما كسرها موسى وأخذت وجمعت. فالإسرائيليات فقط يعني تقرمك من المعنى، وإن لم تستطع الجزم تماما بالمعنى لكن تفهمك ما الموضوع، ما التابوت، ما السكينة من ربنا، ما قصة، ما البقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الإسرائيليات تبين لك وإن لم تستطيع أن تقطع، لكنها تفهمك بعض الأمور وتقرب لك بعض الأمور، فهذه يتحدث بها ولا حرج. إذن هي ثلاثة: إسرائيليات يرفضها الكتاب والسنة، إسرائيليات يثبتها الكتاب والسنة، إسرائيليات لا في هذا ولا في ذاك، لكن معناها متحمل ومتمشي أحيانا مع الآيات، فمثلها في هذا الصدد، مثلها في هذا الصدد لا تصدق ولا عفوا لا تصدق ولا تكذب. وأعود الحديث عن الحديث الذي نحن بشأنه، فلا إشكال إذن من قوله صلى الله عليه وسلم حديثوا عن بلغوا عني ولو أي وحديثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، فمعنى ولا حرج ليس نفيا للأمر لكن لا إثم عليكم، فهو لتأكيد التحديث الأول ليس لبيان نفي الأمر، إنما هو للتأكيد على أنه لا إثم عليكم، حدثوا ولا إثم عليكم، والله أعلم. وإن كانت كلمة ولا حرج أحيانا تنفي الوجوب، الحرج الإثم كما أن الجناح الإثم، فاستدل بعض العلماء بقول الله تعالى وإن خفتم لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقالوا رفع الجناح، هذا استدلال الإمام الشافعي رحمه الله عليه، لا يعني ينفي الوجوب، فالقصر مستحب لأن الله قال لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم، فأن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا هو الباب الأول، وهذا ملخصه، هذا ملخصه. باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي عن بيع الثنية. الثنية ما معناها؟ هي من الاستثناء، الثنية من الاستثناء، تقول مثلا بعت لك هذه الدار إلا غرفة، بعت لك هذه الدار إلا غرفة. ورواية أخرى عندنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرواية نهى عن بيع الثنية حتى تعلم، فلا إشكال النهي الأول مطلق والنهي الثاني قيد، فلا إشكال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثنية، تقول بعت لك هذه الأرض كلها إلا نخلة، لا يجوز هذا، الأرض فيها 100 نخلة، بعت لي الأرض كلها إلا نخلة، فدخلت في الجهالة، أنا اشتريت منك نخلة، ما هي النخلة؟ إذا تلفت نخلة ممكن يأتيني يقول لي نخلتك هي التي خربت، قل لا نخلتي الثانية السليمة. فالثنية من الاستثناء، لا تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثنية ونهى عن بيع الثنايا حتى تعلم، لأن المطلق هنا قيد هنالك، فيكون نهى عن بيع الثنية محمول على أن الثنية غير المعلومة، تقول مثلا مسمار جحا، قصة الشهيرة مسمار جحا، بيعتك البيت إلا المسمار، بس حتى كان المسمار معلوم، لكن تقول لشخص بيعتك هذه الدار إلا غرفة، طيب أي غرفة هي؟ غير معلومة، فرجعنا إلى الجهالة، والجهالة في البيوع لا يجوز البيع مع الجهالة، لا يجوز البيع مع الجهالة، ذاك المخططات الحديثة، ولا يخذني يا أخي الشيخ علي التي تباع في عدة مدن الجديدة، تشتري شقق من بنك الإسكان أو من غيره وأنت لا تعلم شيئا عن الشقق، لا تعرفها، نعم هي لا توجد شقق أصلا، قد تبنى قد لا تبنى، طب إذا بنيت كيف توصيفها، كيف مداخلها، من جيراني، كل هذا معلوم ومعدوم، فده تبع الجهالة ليس تبع الثنية، إنما الثنية هي الاستثناء، فلا يجوز بيع الثنية أو حتى تعلم ما الذي استثنيته من البيت. هذا يلحق بالوهب أيضا، وهبت البيت كله لله تعالى لأنصار السنة مثلا المحمدية مثلا، وأقول إلا غرفة، لا يصلح، لابد أن تحدد الغرفة التي استثنيتها من هذا البيت من هذه الهبة، فتدخل الثنية في الهبة كذلك حتى ألحقها بعض العلماء بالأيمان بالأيمان. والله العظيم ما نواكل من الطعام إلا صنف واحد. طب ما الصنف الواحد؟ ممكن رز، ممكن بطاطس، ممكن سلطة. فأقول لك تعالى تفضل، تقول والله ما نواكل إلا حاجة واحدة، ما تكلفش نفسك. طب حاجة واحدة ممكن تمشي، هذه تمشي شوية لأنك تكون بررت إذا أكلت واحدة. طبعا لها لا تفريعات كثيرة مسألة الثنية، فلكن الإجمال أن المطلق في نهى عن بيع الثنية قيد بقوله حتى تعلم، والله أعلم. وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الحديث أو أورد الطحاوي في شأن من أفضل بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، فورد حديث يفيد أن أفضل بناتي زينب أصيبت في زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أصيبت في رسول الله، بمعنى ماذا؟ لا نعني أن الرسول مات وهي على قيد الحياة، بل هي ماتت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها النبي عليه الصلاة والسلام. لما أصيبت فيه لما كانت مهاجرة جاء أبار بن الأسود وكانت حاملا فضربها ضربا شديدا أو رماها بسام فأجهضها وكذلك طلقت بسبب إسلامها. أما فاطمة بنت الرسول فكانت في مأمن من ذلك، فقد كانت مع علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه ابن عمها ابن عم أبيها، فكان يكرم مثواه. فأولا الحديث الذي أورده من طريق يحيى بن أيوب، حدثنا ابن الهاد، حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة، لنا تحفظ على تحسين الإسناد عند من حسنوه، هو من طريق يحيى بن أيوب الغافقي. ويحيى بن أيوب رجلان، يحيى بن أيوب الغافقي من رجال السنن الأربعة، لكن وأحيانا يخرج له مسلم متابعا لكن متقدم، وهو مختلف في تضعيف شديد، وينفرد في ضعف، وينفرد أحيانا بألفاظ يخالف فيها غيره. مثلا حديث أن النبي عائشة تقول مسست رجل رسول الله وهما منصوبتان، ويروي ملتصقتان، يروي ملتصقتان، فرق بين النصب وبين الالتصاق. فيحيى بن أيوب الغافقي هو أيضا صاحب حديث يا سارية الجبل القصة الشهيرة المعروف. فهناك يحيى بن أيوب المقابري شيخ الإمام مسلم ثقة، لكن الغافقي المتقدم له مفاريد ينفرد بها. فوراوي هذا الحديث عن قال حدثنا ابن الهاد، حدثني عمر بن عبيد الله بن عروة، عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانة، فخرجوا في أثرها أو في إثرها، فأدركها أبار بن الأسود، قال بس بقرأ حاجة سريعة كده، هل أسلم أو لم يسلم؟ ماشي. فأدركها أبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها حتى صرعها فألقت ما في بطنها وهريقت دما، فانطلق بها واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية. قال بنو أمية نحن أحق بها، وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فكانت عند عتبة بنت ربيعة، فكانت عند هند بنت ربيعة، وكانت تقول لها هند هذا في سبب أبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن حارثة ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ فقال بلى يا رسول الله. قال فخذ خاتمي هذا فأعطيها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يلطف يلطف وترك بعيره حتى أتى راعيا فقال لمن ترعى؟ قال لأبي العاص بن ربيعة. قال فلمن هذه الغنم؟ قال لزينب بنت محمد. فسار معه ثم قال هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال نعم فأعطاه الخاتم. فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاه الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا؟ قال رجل. قالت وأين تركته؟ قال مكان كذا وكذا. فسكتت حتى إذا كانت الليل خرجت إليه فقال لها اركبي بين يدي. قالت لا ولكن اركب أنت. فركب وركبت وراءه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقول هي أفضل بناتي أصيبت فيها. فبلغ ذلك علي بن حسين بن علي يعني زين العابدين فانطلق إلى عروة فقال ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنتقص في حق فاطمة؟ فقال عروة ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب وإني أنتقص فاطمة حقا هو لها، وأما بعد فلك علي ألا أحدث به أبدا. هذا الحديث مشكل بعض الشيء، مشكل من وجوه. أولا من ناحية السند في يحيى بن أيوب الغافقي كما ترون، ويحيى بن أيوب يروي قصصا أحيانا فيها غربات، ومنها كما سمعتم قصة سارية. تعرفون قصة سارية؟ معروفة. الشاهد أن قصة مجيء زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة القصة الثابتة الأخرى تنفي ذلك، لأن أبا العاص بن الربيع هو ابن خالتها أمه هالة بنت خويلد كان أسر يوم بدر، فأطلق النبي سراحه على أن يرسل زينب إلى رسول الله، فكان بطيب خاطره، ولذلك فالنبي أثنى عليه لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه إنه قد بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة ويتزوج ببنت أبي جهل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له من بني عبد شمس وهو أبو العاص بن الربيع، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فهو حدثه فصدق ووعده فوفى له أنه أطلقه على أن يرسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعددت الوقائع. لكن نقول إن هذا السند الذي بين أيدينا في يحيى الغافقي وفيه من الكلام ما قد سمعته. ذكر المعلق عن هبار بن الأسود أنه ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي أمه فاختة القشيرية، ويذكر لما حزن ابن أبي لهب المخزومية وحزن أخواه لأمه هبيرة وحزن ابن أبي وهب المخزوميان، قد أهدر النبي دمه فقال إن ظفرتم بهبار ابن الأسود فحرقوه بالنار ثم اقتلوه، فحرقوه بالنار ثم قال اقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلم يلقوه ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. لكن على أي حال سنناقش الحديث على فرض ثبوته، وهو قوله هي أفضل بناتي أصيبت فيها. كيف يقول النبي عن زينب إنها أفضل بناته، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؟ فنقول الأمر سهل، أن يكون التفضيل عني به شيء مخصوص. نعم أصيبت فيها، والحديث وضح أنها أصيبت، يعني هي أفضل من ناحية أنها أصيبت فيها، يعني أشد واحدة ابتليت فيها هي زينب، ضربت حتى أجهضت وأسلمت وهي تحت رجل كافر وكان يؤذيها، يعني عفوا ما أقول كان يؤذيها، عفوا لأنه ابن خالتها أصلا، هي طلقت يعني أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأفضلية مخصوصة. أما الأفضلية المطلقة ففاطمة أفضل لقول النبي خير نسائها، خديجة خير نسائها، فاطمة عليهما السلام. فحان يأتي التفضيل تفضيلا خاصا، وظاهره يوم العموم كما تقدم مرارا قول الله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، إما أنها مخصوصة بالعالمين في زمانهم أو أنها مخصوصة بالعالمين في جانب من ألا وهو كثرة الأنبياء فيهم، فأكثر أمة جاءها أنبياء هي بني إسرائيل، هي أكثر الأمم التي جاءها أنبياء أمة بني إسرائيل، كانت تسسهم أنبياؤهم، كانت تسسهم، حتى أنه أخرج ابن أبي حاتم أثرا ظاهره صحة الإسناد في التفسير لكنه موقوف على ابن مسعود يدل على كثرة الأنبياء فيهم، قتلت بنو إسرائيل في صبيحة واحدة 300 نبي ثم أقاموا سوق بقلهم آخر النهار، يعني مش قتلوا فلسطينيين ولا مصريين ولا، قتلوا 300 نبي وفي آخر النهار يبيعوا الفجل والجرير والبصل وكأنهم لم يصنعوا شيئا، ثم أقاموا سوق بقلهم آخر النهار. فالأفضلية التي ذكر بعض العلماء هي أفضلية في جانب معين، ألا وهو كثرة الأنبياء فيهم أو كثرة المعجزات فيهم إلى غير ذلك. هذا فنقول إن زينب لو ثبت الخبر هي في شأن الذين ابتلوا من بنات رسول الله هي أفضل واحدة نالت أجر البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في سبيل إيمانها برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا إشكال حينئذ. لكن تكلم الطحاوي كلاما آخر، ما أدري ما وجهه بويس، لكن على يده ممكن وجه آخر باعتبار كبر سنها وسبقها، أو أن فاطمة كانت آنذاك صغيرة لم تكن بلغت فتكلم على أفضل، والله أعلم. يعني بالنسبة لرقية وأم كلثوم وزينب فتكون أفضلهن آنذاك زينب، أما فاطمة فكانت صغيرة رضي الله تعالى عنها. طبعا إن الرسول خص فاطمة بسر عند موته، كان زينب قد ماتت، هذا إجمالي القول يعني هو أطال النفس فيه. الحديث الأخير ألخصه لإخواني حفظهم الله، وحديث عمر بن أبي سلمة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل في بيت أمي، قال اجلس يا بني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك أكلتي بعد أو طعمتي بعد. هذا هو الحديث عرضا، وأذكر عرضا لفائدة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما ليك، هذه رواية الصحيحين. وردت رواية عند الطبراني في معجمه الكبير، يا غلام قل بسم الله، فهذه الرواية فسرت يا غلام سم الله. فلذلك قال بعض العلماء رواية الطبراني تقيد البسملة، فلا تقل عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قل بسم الله. في الحقيقة كنا نتوهم ذلك القول، ومن ثم قد يتجه شخص إلى تخطئة من يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام، بناء على أن رواية الطبراني فسرت يا غلام قل بسم الله. ويحتج محتج أيضا بأن أبا بكر قال بسم الله لما قال هذا من الشيطان بسم الله، ولكن تجد علماء قالوا ما في مانع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الذي يعني من الناحية الحديثية أننا عند مناقشة رواية الطبراني ندرس دراسة مقارنة بين الأحاديث، من الرواة الذين قالوا قل بسم الله ومن الرواة الذين قالوا سم الله، فرأينا الأكثرين رووا رواية يا غلام إذا أكلت فسم الله دون تعيين لفظة بسم الله، والمخرج واحد. ما معنى المخرج واحد؟ يعني كل الرواية انصبوا مثلا على الشيخ صلاح، روا من هنا ومن هنا 50 واحد عن الشيخ صلاح يا غلام إذا أكلت فقل فسم الله مثلا، افترض أرقاما، وواحد أو اثنين قال يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، لكن الشيخ واحد والقصة واحدة، فحملوه على التعدد صعب. فلذلك لجأنا إلى الترجيح، فبعد الترجيح وجد والله أعلم أن رواية فسم الله هي الأرجح، سم الله هي الأرجح. فمن ذلك بعد ذلك إذا قلنا سم الله، من قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يقال عنه سمى أو لم يسمى؟ من قال بسم الله يقال عنه سمى أم لم يسمى؟ كله سمى، هذا سمى وهذا سمى. بسم الله لها شواهد، بسم الله الرحمن الرحيم في صدور الاتفاقيات إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في المعاهدات الحربية اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فهناك نصوص في إثبات البسملة في مقدمات الأعمال، في مقدمات قراءة القرآن، فالأمر أصبح سهلا علينا. ومن كل نجنح إلى قول بسم الله، النبي عند الذبح بسم الله، أبو بكر سمى قال بسم الله، لكن لا يشتد النكير على من قال بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا احتج محتج قال رواية الطبراني ودندن بها، نقول لا، رواية الطبراني الأصحب الدراسة المقارنة أنها رواية مرجوحة، وأن الرواية الأصح هي فسم الله. هنا ده شيء عارض. أما حديث الطحاوي الإشكال الذي أورده، من الحمد لله من أسهل ما يكون الجواب عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة، القصعة موجودة وفي حتى قطعة الدباء أمام محمد وقطعة أمام حسن وقطعة أمام صلاح وقطعة أمام فلان، فالنبي كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة. فكيف كل من مالك وكيف كان يتتبع الدباء؟ فقال العلماء مجيبين إن اختلفت الأصناف جاز أن تمد يدك، يعني في طبق عليه فاكهة، أتوا لك بالفاكهة التي أمامك مثلا نوع معين، وفي نوع أنت تشتهيه لكنه بعيد عنك، فيجوز أن تنتقل يدك إلى حيث تشتهي، حيث تشتهي. احترز يا محمد، لكن مثلا كان فيه لحم كده كتير على واحد يقوم مد يده وهبر هبره من أمام الآخر ويضيعه وأمام الثالث، كل شيء قدر محمد، إياك أعني واسمع يا جار. فالشاهد من هذا وجه الجمع بين قوله كل من ماليك وقوله كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة أن الأطعمة إذا اختلفت، الأنواع إذا اختلفت جاز الانتقال. هذا باختصار. الباب مفتوح لإخواني كي يوجهوا أي سؤال. تفضل يا وائل. يقول أخوكم إن البركة تنزل في وسط الطعام. وائل حفظك الله، ابحث لنا سند هذه اللفظة، خلاص على قاعدة ثبت عرشك ثم انقش، خلاص. وطحن نقول يعني بقولك يعني في أننا لا نغترف من الوسط، كل من مالك ما دام الوسط هو الذي في الطرف فكل من مالك، لكن أنا أطلب منك مراجعة سند هذه اللفظة إن البركة تنزل وسط الطعام. نعم تفضل. دي مسألة أخرى غير مسألتنا. يقول أخوكم يدخل التخطيط العمراني في عقود التصنيع. أولا هو لا يكتب في عقد البيع أنه عقد تصنيع، لا يكتب هذا. العقد الذي أبرمه معه ليس مكتوب فيه أنه عقد تصنيع، ليس كذلك يا أبو حذيفة؟ لا يكتب. الشيء الثاني، في عقود التصنيع السلعة يجب أن تكون مع المكان، لازم يكون معلوم ولا لا؟ المكان الذي ستبني عليه يكون معلوما، وأخذ ترخيصات واستوى على سوقها حتى تدخل المال للشراء، فعقد التصنيع يختلف عن هذا. يختلف عن ما إذا ذهبت إلى تاجر دمياطي قلت له اعمل لي اصنع لي غرفة نوم، أعطيته المواصفات وأعطيته نوع الخشب خشب زان وأعطيته وقت التسليم، دخلت في عقد التصنيع وصنع لي غرفة نوم، معلوم لدى الجميع أنه نجار ويصنع. لكن الذي بعد الآن تشتري 100 متر في مدينة حدودها مثلا 20 كيلو متر مربع، أين هي 100 متر؟ متى ستبنى؟ من جيراني؟ في أي الأحياء؟ كل مجاهيل عن مجاهيل، وفي النهاية صدرت الأموال، ومن أين لك هذا؟ يعني الآن في مشاكل كبيرة في تحقيقات بين الناس، وكان إخوانك معي في القضية، واحد اشترى شقة بناء على مخطط في الدور العاشر مثلا، على سبيل المثال في الدور العاشر اشترى الشقة على المخطط في الدور العاشر، واشترها بنظام وكان يريدها مثلا إداري، اشتري شقة إداري يصنع فيها مثلا أي شيء، مكتب يصنع فيها، عيادة يصنع فيها، أي شيء، ودفع الثمن مقدما، والأرض معلومة، معنى الأرض معلومة، الأرض معلومة عند التنفيذ، مرت سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات وما زال التصريح لم يأتي، أتي بالتصريح بدأ البناء. في البناء الإداري فقط ثلاث طوابق، فرجل دفع ملايين للشقة التي في الدور العاشر إداري، كيف يصنعون؟ فقال الرجل أنا اشتريت منك إداري، فقال الحكومة ما أعطتني تصريح للإداري، ماذا نصنع في هذه الحال؟ مشاكل على هذا الغرار متكررة بين الملاك وبين المشترين، وبين المشترين. والمصائب كبرى الآن في المدن الجديدة، وفي يعني خسائر أحيانا بالملايين. ومن المتضرر في النهاية؟ يقول لك ارفع قضية، أن ترفع قضية على من ترفع القضية، ولا أنت عامل عقد بيع، مشاكل كثيرة في كل النواحي. فالسنة سنة الرسول دفعت عنا كل الإشكالات والحمد لله. فلا تدخلها عقد تصنيع، لأنهم أولا يكذبونك ونحن نكذب من يقول إنها عقد تصنيع، لأنه أرد العقد، فالعقد عقد بيع، العقد عقد بيع، والبيع لازم يكون موصوف وصفا ينافي الجهالة. نعم. متى يعني ما تفعل الدولة مع الشباب في المدن الجديدة إنه مثلا يدفع 15,000 مثلا ولا تشقة؟ احنا بنقدم في ملطة، ما هو هذا هو هذا اللي نتكلم فيه، توقعنا مع الحكومة ليه؟ الحكومة لا تلوي على شريعة أثناء القوانين، الحكومة لما بتصدر قانون ما بيقولوش نذهب لعلماء الشريعة ولا ننظر الحلال من الحرام، لا، ما فيش كلام، ليس هذا كلام. وأنا أقول للحكومة يا حكومة تعالي إن تنازعنا في شيء نرده إلى الله والرسول. على الهيئات التي تخطط للدولة في أي مجال، وليس للدولة فقط بل كل دول المسلمين، أن ترجع إلى هيئات شرعية تبين لها قبل إصدار القانون هل هذا القانون يجيز الشرع يمنعه في أي اتجاه، في الإقامات، في المباني، في القوانين، في أي شيء. إذا لم يكن يتعارض مع الشريعة أو كان من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم أو ما لم يخالف شريعة يعتمد، إلا أما إذا كان يعارض الشريعة لا يعتمد. فهم يرجعون إلى الشرع، لا يرجعون إلى يعني أنت نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا، هنا ردوه إلى القانون، القانون يقول كذا. ومن الطريف ذات يوم مرة حدثت أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه مشكلة، كان شخص مات وله أبناء، وله أبناء وترك تركة كبيرة، وكان له بين الولد أظن أمه كويتية أو أبوه الكويتي، المهم حصلت المشكلة بين الكويت والسعودية في هذه الجزئية، بين فالناس يروحوا يستفتوا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول الولد بلغ الحلم وبلغ 15 عاما، وقال بلغ الحلم، والكويتين يقول القانون يقول 21 سنة. ترجع الفتوى تاني للشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول الأحكام منوطة بإناث الرشد وبالبلوغ، البلوغ مع إناث الرشد. والثاني يقول لك لا، القانون هذا يقول القانون وهذا يقول الشريعة. فيعني ليت الناس يعقلون. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى.